عذاب موعود يا قلبي موعود ودايما بالجراح موعود يا قلبي موعود موعود موعود معايا بالعذاب موعود يا قلبي موعود ودايما بالجراح موعود يا قلبي ولا بتهدى ولا بترتاح ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي موعود موعود موعود معايا بالعذاب موعود يا قلبي دايما بالجراح موعود يا قلبي ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي ولا بتهدى ولا بترتاح في عمرك ما شفت معايا فرح كل مرة ترجع المشوار بجرح وعمرك ما شفت معايا فرح كل مرة كل مرة ترجع المشوار بجرح والنهاردة النهاردة جاي تقول انسى الأهات جاي تقول لي يلا بينا يلا بينا الحب فات النهاردة النهاردة جاي تقول انسى الأهات جاي تقول لي يلا بينا يلا بينا الحب فات وميل وحدف منديله كات على طرف وجهه ميل وحدف منديله كات على طرف وجهه وأمانة أمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى استنى I'm للحيرتان ونضيع ونجري ورا الاماني وتاني تاني تاني حنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني وتاني تاني تاني حنروح للحيرة تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني تاني تاني تاني حنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني وتاني تاني تاني حنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني ويغيب القمر ونعيش السهر وأراضي الألم في ليالي الندم ويغيب القمر ونعيش السهر وأراضي الألم في ليالي الندم يا شفت في عيني الدموع وانا دايما راجع وحيد يا خلي فجر الحب يطلع بدري ملا مشوارنا بالجنة يا ليل يا ليل يا ليل يا حضن الزهر اللي شفت في عيني الدموع وانا دايما راجع وحيد يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا حضن الزهرة خلي فجر الحب يطلع بدري ملا مشوارنا الجديد يا يا ليل يا ليل يا ليل يا ليلي يا ليلي يا حضن الزهرة اللي شفت في عيني الدموع وانا دايما راجع وحيد يا ليل يا ليلي خلي فجر الحب يطلع بدري ملا مشوارنا وأمانة يا دنيا أمانة تخفينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخفينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخفينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخفينا للفرحة أمانة. في الألم بليل الندم يا شفت في عيني الدموع وانا دايما راجع وحيد يا خلي فجر الحب يطلع بدري ملا مشوارنا الجديد يا ليل يا ليل يا ليل يا حضن الزهر اللي شفت في عيني الدموع وانا دايما راجع وحيد يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا حضن الزهر خلي فجر الحب يطلع بدري ملا مشوارنا الجديد يا يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا حضن الزهر اللي شفت في عيني الدموع وانا دايما راجع وحيد يا فجر الحب يطلع بدري من مشوارنا وأمانة يا دنيا أمانة تخفينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخفينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخفينا للفرحة We'll be right back. يا اللي محروم من الحنان الحنان خد مني وفاء يا اللي محروم من الحنان الأمان بعنيها حسيت اني عديت للأمان بعنيها للأمان بعنيها حسيت اني عديت للأمان بعنيها والحنان خد مني وتفى ياللي محروم الحنان الحنان مني وتفى ياللي محروم الحنان والقمر طلع والخوف بعيد القمر طلع والخوف بعيد والهوى دفي والليل سمع القمر طلع والخوف بعيد والهوى دفي والليل سمع أمانة يا دنيا أمانة أسدينا للفرحة أمانة وأمانة تخدينا للفرحة أمانة لك رحمة بتهدى يا قلبي، لك رحمة بتهدى. تاريخها طويلة وأنين السنين، والسماء السماء بتبكي علينا والنايل حزين، النايل حزين. بتصحي تاريخها طويلة وأنين السنين، والسماء السماء بتبكي علينا والنايل حزين، النايل حزين. حتى نجوم ليالينا والقمر غايبين غايبين غايبين غايبين. حتى نجوم ليالينا والقمر غايبين غايبين غايبين غايبين. وتاني تاني تاني راجعين انا وانت تاني للنار والعذاب من تاني، وتاني تاني تاني راجعين للحيرة تاني هايمين بنجري ورا الأماني، وتاني تاني تاني راجعين أنا وأنت تاني للنار. راجعين انا وانت للنار العذاب من تاني من تاني من تاني تاني تاني. راجعين انا وانت للنار العذاب من تاني من تاني من تاني. هوانا وأمانة يا دنيا Thank you.